السنة إذا صلى ركعتي الفجر يطلع عشرة. إذا بعض العلماء قال إنها للراحة، إنما يفعلها من كان له تهجد بالليل، وهذا ليس بصحيح. السنة عامة